وخير الهدي وهدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، العقيدة أولا، وهذا اللقاء 32 من هذه السلسلة. وكنت في اللقاء الماضي أتحدث عن التوبة، فهي عبادة من العبادات تكون في بداية الطريق مع الله، وفي أثناء سيرك إلى الله، بل وتختم بها الحياة مع رب العالمين جل جلاله، كما أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذا اللقاء الثاني للتوبة، لكنني أريد أن أذكر بعناصر ذكرتها ثم أكمل. ذكرت أن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه طالب أبا بكر الصديق بالتوبة، وطالب عمر بن الخطاب بالتوبة، وطالب عثمان بن عفان بالتوبة، وطالب محمدا عليه الصلاة والسلام بالتوبة. فالله الذي قال في سورة مدنية، في سورة النور، يعني بعد هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سبحان الله، السورة مدنية. المهاجرون مثلا تركوا ديارهم، تركوا أموالهم، تركوا أولادهم، تركوا زوجاتهم، أيدوا الرسول، سفكت دماء، حدث ما حدث، وبالرغم من كل هذا الجهاد وكل هذه الأفعال تنزل الآية من قبل الله: وتوبوا إلى الله جميعا. المهاجرون جميعا، الأنصار جميعا، كبار الصحابة جميعا، محمد عليه الصلاة والسلام: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون بعدين لعلكم تفلحون، رجاء أن تفلحوا بعد ذلك، وإن كانت لعل في كلام الله سبحانه وتعالى تكون محققة. يا إخواني، ربما يقول الإنسان: التوبة تكون من ذنب، التوبة ليست من سرقة فقط، وليست من زنا، وليست من ربا، وليست من سماع حرام أو أكل حرام أو شرب حرام فحسب. لا، ممكن تتوب من الصلاة، وتتوب من الصيام، وتتوب من الذكر وقراءة القرآن، لأنك قرأت القرآن قراءة لا تليق بوجه الله، وصليت صلاة لا تليق بوجه الله، وصمت صياما لا يليق بوجه الله. لذلك قال العلماء إن التوبة تتعلق بأمور أربعة. الأمر الأول تتعلق بمعرفة قدر الله، الثاني معرفة حق الله، الثالث معرفة عيوب النفس، الرابع معرفة آفات العمل. طالما الأربعة دول مش عندك، مش هتستشعر يعني ايه يتوب الرسول عليه الصلاة والسلام. وليه هو الرسول أذنب؟ انا ما بقولش ان النبي عليه الصلاة والسلام أذنب، انما اريد يا اخواني ان اقول بان النبي محمد عليه الصلاة والسلام كان في صلاته اذا قال: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كان يقول: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. لا، ده انت خارج من صلاة وتقول استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله في الحج الذي ترجع منه كيوم او كيوم ولدتك امك. يقول رب العالمين: ثم افيدوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله. في حج، ايوه في الحج، النبي محمد عليه الصلاة والسلام يخرج من الخلاء، ما فعل حاجة، بداخل الخلاء ويقول: غفرانك، غفرانك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بقدر الله، وهو أعلم الخلق بحق الله، وهو أعلم الخلق بعيوب النفس، وهو أعلم الخلق بآفات العمل. فلذلك كان يقول كأنه بعدما يصلي: ما صلى أحد صلاة كصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فركعة من محمد صلى الله عليه وسلم بركعات أهل الدنيا، وسجدة من محمد عليه الصلاة والسلام بسجدات أهل الدنيا، ممتلئ بخشوع وبحياة مع رب العالمين وبصلة معه وبكلام يناجيه. وبالرغم من ذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: استغفر الله، لأن قدر الله أعظم. ولو كانت العبادة صادرة من رسول الله، عليه الصلاة والسلام. وذكرت أن رب العالمين قسم الناس إلى قسمين لا ثالث لهما، فقال سبحانه وتعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذا تأملت الآية ما ترى إلا قسمين، إما تائب وإما ظالم، والظالم نوعان: ظالم خرج عن ملة الإسلام، وظالم لم يخرج عن ملة الإسلام. فالكافر ظالم كما قال الله في القرآن: والكافرون هم الظالمون. والذي ترك الصلاة وأكل الربا ونظر للحرام وصلى صلاة بلا روح بلا خشوع، والذي ارتكب ظالم. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، فإما التوبة وإما الظلم. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ثم ذكرت أن العلماء يذكرون شروطا للتوبة: إقلاع وندم والعزم على عدم العودة، لكن قلت ما أردت أن أقف مع هذه، إنما أردت أن أقف مع حقائق للتوبة. وذكرت أن حقائق التوبة ثلاثة أشياء: الشيء الأول تعظيم الجناية. أنا هقول لك على حاجة دلوقتي، أنت في المسجد خلي في جيبك جنيه واحد، وبعد الجمعة ضع يدك في جيبك لا تجد الجنيه، هتعمل ايه؟ والله كان معايا جنيه، خلاص اصل الجنيه مش حاجة، هتروح. ليه؟ لان الجنيه مش عظيم عندك. طب هقولك على حاجة، خلي فيه في سيارتك شنطة فيها 100,000 جنيه، واطلع دلوقتي بعد الجمعة وما تلاقيش الشنطة بداخل السيارة اللي فيها 100,000 جنيه. مين اللي جه جنب العربية؟ ما حدش يكلمني دلوقتي، انت مش شفتش حد، انت هتتجن. 100,000، 200,000، خسرت 1,000,000 في بورصة ولا هتتجنن. ليه؟ لان 100,000 عندك كبيرة، 1,000,000 عندك كبيرة، لكن لما يجي واحد يسمع الحرام ده ربع جنيه، وقع في زنا ده شيل وقع مني، بياكل ربا ده ربع جنيه، بيبص للحرام ده نص جنيه. فإن أرى فالتوبة، حقائق التوبة أولها تعظيم الجناية. إحنا ما بنعظمش الجناية اللي بنرتكبها في حق الله أو في حق أنفسنا. يعمل الواحد فينا الذنب ورا سهلا. ولن يعظم أحد الجناية إلا بثلاثة أشياء: إذا عظم الآمر، وعظم الأمر، وصدق بالوعيد. لازم الثلاثة دول. وأنا ذكرت قبل ذلك، خليك شغال في شركة وبتاع الشركة قال: بص بقى احنا عندنا هنا النظام، التأخر 5 دقائق بخصم 2 يومين، قبل ما يجي الموعد بربع ساعة تكون موجود هناك. لو كان الرجل جد هيخصم هيعمل. لكن فين تعظيم الآمر وتعظيم الأمر وصدق الوعيد؟ ربنا يقول دي بتودي لجهنم، دي بتغلي في البطن نار، دي سببها يتشوي في النار. ما عندوش الكلام ده، هو لا عنده تصديق بالوعيد ولا. يا اخي ده انت لو وقفت على اسفلت وعربية جاية لانك عارف العربية دي هتعمل ايه، هتجري من قدامها لانك عارف. طب خلي ريشة نازلة من فوق كده، ريشة بتاعت فرخة نزلة من فوق، لا هتيجي يمين ولا هتيجي شمال، مش مهم تقع على دماغي اهشها انفخ فيها، اصل ده ريشة ما فيهاش حاجة. انت بترى وعيد الله ايه؟ بترى ايه؟ من السيارة جريت، من وعيد الله ما بتجريش. فلازم تعظيم الجناية، تكلمت عن تعظيم الجناية، وتكلمت عن شيء يسمى باتهام التوبة. ممكن واحد يتوب، ما قاله كان حرامي، وبعدين في عملية من العمليات اتقطعت ايده الاثنين، انا توب بقى، انا ما اغلقش باب التوبة. لو اتقطعت اعضاء الاربعة توب، لكن انا عايز اقول في ناس بتتوب عشان تريح نفسها، السجاير بهدلته. دكتور يقول له بقول لك ايه، انت لو شربت سجارة بعد كده عرضت حياتك لخطر، تشوف واحد بيضرب سجاير امشي من الشارع التاني، مش تقعد جنبيه ولا تشرب، تمشي من الشارع التاني. اه ده فيها موت، اه خلاص بقى تبنى من السجاير. فهو تايب للنفس، لم يتب لتقوى الله. انا بقول لك توب برضه حتى في الحالة دي، لكن مش دي اعظم التوبة ولا دي اشرف التوبة ولا دي. فالتوبة يا اخواني متهمة عند الكثيرين منا، الشيء الثالث قلت من حقائق التوبة الغيرة، انك لما بترى معصية بتغضب لله. اي واحد فينا الان لو واحد شتم امه، سب امه، شتمه، عمل فيه اي حاجة، شوف الغضب بتاعه. لكن تمشي تلاقي اللي بيسب الدين واللي يسب ربنا واللي بينتهك معاصي الله ولا حاجة. لكن خليه بس يدوس لك على طرف، خليه بس يبص لك بصة مش عجباك، خليه يكلمك كلمة مش عجباك، فانت عندك، لان نفسك عندك اصون عندك واعظم عندك من دينك، دي حقيقة العمر. لذلك انا قلت ما تتعللش للمخالف، تعالش تقول المخالف ده اصل الشيطان، اصل ربنا كتب عليه. وذكرت هذا الكلام في اللقاء الماضي، وذكرت مثالا عشان اكمل بقى، ذكرت مثالا زي واحد يقول لك ايه ربنا اللي كتب. يا عم الشيخ، نعم، هو ربنا مش كتب كل حاجة؟ ايوة كتب كل شيء، يعني كتب اللي هيزني هيزني. ايوة خلاص، جزاك الله خير يا عم الشيخ. ايه ده ربنا اللي كتب علي ان انا ازني، ربنا كتب عليا اشرب بانجو، ربنا كتب عليا ما اصليش، ربنا كتب عليا، ربنا كتب عليا. ده ما بقاش عنده حياه، يعني بقى يرتكب المعصيه ويقول لك ده ربنا اللي خلاني اعملها، ده ربنا، ده رب. واصبح يخاصم الله. شفتم واحد في ميه ماشيه في قنايه وهو عايز يشرب، فراح جايب صخره كبيره جدا وراح موقف القنايه وراح وقعد ورا الصخره، فما فيش ميه جايه عشان الصخره موجوده، قعد ورا الصخرة عطشان عطشان، ما هو عطشان صح، هموت من العطش. يا حبيبي ما تقومش للصخرة واشرب، ربنا عطاك سمعا وقوة، مين يمنعك دلوقتي ان انت تقول انا تبت الى الله؟ ربنا ارسل ليك ملك قال لك، بقول لك ايه، اوعى لسانك ده يتحرك بالاستغفار، اوعى رجلك تهوى بالمسجد، اوعى تكسر شوات الاغاني. بقول لك ايه، علبة السجائر اللي بجيبك دي لازم تشربها لاخر سجارة. بقول لك مفيش الكلام ده، عايز اتوب يا رب، تتوب يا رب، ما تشيل يا حبيبي الصخرة، عطشان هموت من العطش. يا حبيبي شيل الصخرة واشرب، انت الذي تحجز ماء حياتك عنك، انت الغيم الذي منع اشراق شمس الايمان في القلب. ولذلك أريد أن أقول كلنا يفتقر إلى توبة. طب أنا قبل ما أكمل موضوع التوبة أنا عايز أقول مين فينا اللي محتاج لتوبة؟ أنا ذكرت لك أن الكل يحتاج إلى توبة، لكن في أعراض بتظهر علينا، الأعراض اللي بتظهر علينا ده بتبين، هو مش في مرض تروح لأي دكتور يقولك أنت بتحس وجع في جنبك؟ آه. بيسمع في جنبك تاني؟ بيسمع في ظهرك؟ انت بتحس مش عارف بايه؟ طب لما تقوم؟ طب لما مش عارف تدخل الخلاء بتحس بايه؟ طب صداع؟ في اعراض بتظهر عشان يبدا يقولك دي اعراض بتاعت المرض الفلاني. الاعراض اللي انا هقولها الان هي الاعراض اللي بتحتاج للتوبه. واحد، رجل بيرتكب الذنوب والمعاصي. شوف كده انت منهم ولا مش منهم؟ انه ذنب، اي ذنب، كبير ولا صغير، اي حاجة، اي واحد يقع في ذنب في معصية يرتكب المعاصي دليل على ضعف ايمانه ودليل على انه ابتعد شيئا ما عن الصراط المستقيم، فينبغي ان يرد، وعلاجه بالتوبة الى الله سبحانه وتعالى. هقول لك على حاجة، انت بتشعر بقسوة في قلبك؟ اقول لك ليه، انت محتاج لتوبة، ايمانك ضعيف. العجيب يا اخي، ممكن ما بيصليش الا يوم الجمعه والله العظيم، وبعدين يجي يقول لك يا عم الشيخ والله العظيم ايماني بربنا قوي. انا بقول لك انا ايماني بربنا قوي، مفيش حد مؤمن زيي. امال ما بتصليش ليه؟ بياكل حرام. ايماني بربنا، ايمانك بربنا، هو ايمانك بربنا كلام؟ ايمانك بربنا تعلي صوتك علينا؟ ايمانك بربنا، ايمانك بربنا ده ترجمة. انا عايز اسألك سؤال، انت قلبك قاسي ولا لين؟ والله لين خالص وطاهر وابيض خالص. اللي قلبه طاهر وابيض ده ممكن يسمع عن اللين، يقشعر بدنه، يلين جلده، يخضع لأوامر ربه سبحانه وتعالى. اقول لكم على حاجة من اعجب ما قرأتها للامام القرطبي رحمه الله، بيقولوا له عايزين نعالج القلب، نعالجه ازاي؟ قال لو في واحد قسى قلبه يقرأ في علامات الاحتضار، هنطلع كده على كتب العلماء اللي بتتكلم على علامات الاحتضار وتخيل نفسك بقى هي دي هتعمل ايه يا امام؟ هل دي بقى هتلين القلب؟ استرخاء في اليدين، استرخاء في الخدمين، شحوب في اللون، انتفاخ في الوجه، عرق مثلا ان كان مؤمن عرق على الجبين، تشنج في الاطراف، شخوص في البصر، حشرجة في الصدر، الى غير ذلك مما ذكره العلماء عليهم رحمة الله. قالوا طب افرض قرأ في علامات الاحتضار وقلبه قاسي برضه يعمل ايه يا امام؟ هل اقول لكم بقى؟ شوف بقى الامام القرطبي قال لك العلاج الثاني الاقوى ايه هو؟ قال لو عرف ان واحد بيحتضر وبيموت يجري يشوفه وهو بيحتضر، يشوفها بقى بالعين بيعمل ايه وهو بيطلع الروح وبيتشنج وسكرات الموت والشدة والاهوال اللي بيعانيها. طب افرض شاف واحد بيموت وبرضه لسه القلب قاسي، قال بس بقى هي ما فيهاش الا العلاج الثالث وده اخر علاج عندي، ايه هو؟ قال يروح بقى يزور المقابر اللي كان عندهم اموال وقصور اهم مدفونين في التراب وانا وانت هنلحق به. طب ايه رأيكم بقى؟ انا عايز اسأل الامام القرطبي سؤالا الله يرحمه، امال اللي بيزنب داخل المقابر ويشرب المخدرات بداخل المقابر واللي بيسرق الجثث من المقابر واللي بروح يدفن وبعدها يرجع يزني واللي بيحمل جنازة ويصلي على الجنازة ويرجع يضحك ملء الفم ويأكل ملء البطن ويشرب ملء المعدة وهو هو كما هو، لا ويبقى في جنازة ورايحين نأدي الواجب وواقف بره ماسك السيجارة، هم خلصوا الصلاة ولا لسه؟ مش هيصلي حتى على الجنازة، ايه عايز يؤدي الواجب؟ ايه ده؟ ايه ده؟ الذي يسمع عن الموت ولا يتأثر قلبه، يحمل الجنازة ولا يتأثر قلبه، كل دول يحتاجون إلى توبة. أنت فاكر التوبة من إيه؟ من قسوة قلبك ومرض قلبك وسواده وبعده عن الله. يبقى إذن في علامة تانية غير وقوع للذنوب ده أنت ممكن يبقى قلب قاسي. في علامة تالتة، عارف إيه هي؟ العلامة التالتة دي برضو لو كانت موجودة عندك أنت تحتاج لتوبة. إيه هي بقى؟ هي شرود الذهن في العبادات وعدم التعايش مع رب العالمين سبحانه وتعالى في العبادة. يعني يدخل للصلاة الله أكبر، الله أنا جايب حبة كوارع النهاردة، ده في ذهنه بقى يا سلام إيش خطيبها يخلص إمتى عايزين نروح بقى ننام شوية، عمال يفكر الفيلم إيه والمسلسل إيه وهيعمل إيه، هو مش مع العبادة هو مع الصلاة. لسانه بيقول ايه؟ الله اكبر، وبيفكر في المحل الله اكبر، بيفكر في الشغل الله اكبر، بيفكر في السيارة الله اكبر، بيفكر الحذاء اللي جايبه جديد احسن واحد ياخده الله اكبر. ايه ده؟ هي دي العبادة؟ ده انت العبادة اللي تؤديها بهذا الوضع تحتاج منك لتوبة بشروط جهل وبعد عن الله سبحانه وتعالى. طيب اقول لك علامة رابعة بتحتاج الى توبة لو كانت موجودة فيك، ايه هي بقى؟ التكاسل عن العبادات. يعني ايه؟ الحمد لله شايف بقى انا كوي الجلابية ازاي، ايوه كوي القميص والشال ورايح اصلي الجمعة، انت رايح فين؟ هنصلي الجمعة، يلا يا عيال عشان نصلي الجمعة، وجي وصلى الجمعة وسمع في العصر عملت لك الله اكبر الله اكبر، لا هي كانت الجمعة بتاعته بس، لكن العصر لا، المغرب الله اكبر هو العصر بس، لا عشان ما يزعلكش هيصلي في البيت. اقول لك يجمع الصلاة. التكاسل عن الطاعات وتضييع الطاعات يحتاج الى توبة. اقول لك على حاجة تانية لو هي موجودة فيك اعرف ان انت مش ماشي مظبوط وتحتاج الى توبة، لو لقيت مزاجك غير رائق ووجدت ضيقا في صدرك زهقان، تبقى لك يومين زهقان صح ثلاثة، ألا من عارف انت رايح الشغل مالك يا فلان؟ مش عارف والله انا متضايق من ايه، هو مش عارف، ده هو ماشي في نكباته وهو مش عارف. ما ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ضيق الله عليه صدره ورزقه بالنكد وابتلاه بالهم والغم لبعده عن رب العالمين سبحانه وتعالى. يدخل البيت تعبان، يطلع معذرة يقعد على قهوة تعبان، مع أصحابه تعبان، يتفرج على فيلم تعبان، في العمل تعبان، في المسجد برضه حاسس ان انا تعبان تعبان. لو انت فيك العلامة دي يبقى انت محتاج لتوبة، لو فيك العرض ده يبقى انت محتاج لتوبة. اقول لك على واحد تاني برضه محتاج لتوبة، واحد بقى ما بيفكرش الا في الاثم بس، عمره ما بيفكر في حسنة، بيفكر في الاثم بس. يعني ايه بيفكر في الشيء من جهة الاثم؟ يعني يجي يسألك يا عم الشيخ، نعم، هي اللحية لو انا ما حلقتها مثلا عليا معصية؟ لا، ما بيقولش ايه، خد بالك من السؤالين، واحد بيقول لو انا حلقتها عليا معصية، واحد بيقول لك ايه، التاني بيقول ايه، هو انا لو اطلقتها يبقى لي اجر عند الله؟ واحد بيبحث عن الحسنات، عايز يقترب من الله. خليك عايش شقة، اول ما انت عايش شقة انت مالك، انت قاعد انت وزوجتك بس، بابني حلو يا عم ابني، لا انا عايز ابني على 120 متر، ليه؟ عايز اعمل 4 اوض وحمامين ومطبخ. يا عم ده انت وابنك بس، انت ومراتك بس، ده انت 4 افراد بس، خلينا نوسع على نفسنا. شوف في امور الدنيا عايز كم، لو في شغلانة حاجة جايبة له 1000 جنيه ويدور على حاجة تجيب له 2 و3 و4، لكن مع ربنا ما بيحسبهاش كده، بيحسبها ازاي مع ربنا؟ هي دي فيها معصية، فيها ذنب ولا ما فيهاش ذنب؟ انا عايزك تدور على الاجر، دور على الاجر. يعني ما تجيش تقول ايه، هو الركعتين اللي قبل اللي بعد الجمعة دول ايه، ده سنة، ده سنة يا عم الشيخ، بتوع المغرب دي سنة، دي سنة يا عم الشيخ، دي سنة، دي سنة دي يعني ايه، يعني ما يعملهاش سنة دي يعني ما يعملهاش. وتيجي تقول له النبي محمد، يقول لك اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حبيبنا عليه الصلاة والسلام، حبيب القلب عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو مضيع سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو بعيد عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم، بل وممكن يستهزأ بسنة محمد عليه الصلاة والسلام. وفي واحد وصل انه ما بيفكرش بروح الايمان، انما دايما يفكر بروح العقل بس، يفكر بالعقل بس، ده محتاج لتوبة، لان في فطر وايمانيات. المفروض انا جالي امر من الله، الامر بيقول ايه، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام توضأوا من لحوم الابل، يجيش واحد يتفلسف بقى ليه، ليه الريح يتوضأ منه، ليه صلاة الظهر 4 ركعات، ليه صيام رمضان ربنا فرضه علينا، ليه الحجاب، ليه اللحية، ليه ليه ليه، ايه يا عم، في حاجة اسمها ايمان؟ سمعنا وطلع. بقول لك ايه، اقنعني بالعقل، انا عايزك ده عايز توبة، ده عايز توبة. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا، مش وبس، واطعنا، امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون، كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله، وقالوا سمعنا واطعنا، واطعنا. ده كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن يفكر بروح العقلية فقط. انا ما بقولكش ان ديننا يخالف العقل، لا بالعكس، لكن انا عايز اقولك العقل ده له حدود، في حاجات ممكن نعقلها وفي حاجات ممكن ما نعقلهاش. يعني مثلا ليه ربنا سبحانه وتعالى يفرض علينا الغسل اذا انزل الانسان؟ والله عشان المني اللي بينزل ده بيجعل الجسم كله يفطر، واذا فطر لما تيجي تغتسل بتنشط جميع الدورة الدموية بداخل البدن، ممكن تلاقي حكمة. لكن يجي واحد يقول الريح بقى لو خرج، هو ده نجاسة؟ ما عملش حاجة لفتوبي ولا نتوضى منه ليه؟ يبقى هنا احنا عايزينك تتعبد، لا حكمة. لكن المخلوق قليل العلم، ما من امر امر الله به ولا نهي نهى الله عنه الا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، وليس معنى جهلنا بحكمة شيء من أوامر الله دليل على أن الأمر لا حكمة له، بل دليل على عجز عقولنا وقلة علمنا لقول ربنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. السيارة دي سرعتها كام؟ العداد بتاعها كام؟ والله العداد بتاعها 220، أنا عايزك تمشي 220 في الساعة، عايزك تمشي بيها 250 في الساعة، بصلي كده يا عم بقول لك عددها 220، انا عايزك تمشي 250. يا عم عددها 220 اخرها 220، انت اخر عقلك 220، عايز تطلع 250 ليه؟ اخرك 220، عمرك ما هتمشي 300، هتلخبط. لذلك اقول لك صدق ان احنا ما بنتعاملش حتى مع القرآن الكريم الا من عصم الله كالتعامل مع كتالوج. اقول لك هات جهاز، والجهاز ده مروحة اي حاجة ومعها كتالوج تسجيل ومعها كتالوج. خدوا بالكم من المثال ده، اول معها كتالوج بيقول لي الزرار الاحمر لو حبيت تسجل، والزرار الازرق لو حبيت تشغل، والزرار ده بتاع الستوب، والزرار ده اللي بيتقال في الكتالوج هينفذه. ليه؟ لا هو مش ده اللي عمل الجهاز. هو يا عم اعلم بيه، واللي خلق الخلق ليس اعلم بيه. بيقول لك اعمل كذا، القرآن هو بيقول اعمل كذا وما تعملش كذا، والسنة تقول لك اعمل كذا وما تعملش كذا. لا ليه؟ طب خليك كده مع كتالوج. واحد بيقول الزرار الاحمر يسجل، هو عايز يسجل، عمال يزود على الاخضر. ايه ده ما بيسجلش ليه؟ يدوس على الاخضر. يا عم الاحمر اللي بيسجل، هدوس على الاخضر برضه. يا عم الاحمر الزرار الاحمر هو اللي بيسجل، الاخضر برضه. اتكسر الزرار الاخضر ولا الازرق؟ يا عم سجل من الاحمر. ممكن اللي جنبيه مش الاحمر، كسر كل الزرار. يا عم الاحمر اللي بيسجل، اسمع الكلام. السعادة في الإيمان، السعادة في طريق الله، الرزاق هو الله. ما فيش الكلام ده. عمال يدوس على الأزرق وهو الزرار أحمر، يدوس على الأحمر والزرار أزرق. ولك أنا مش حاسس بسعادة ليه؟ أنت محتاج لتوبة يا عم، أنت محتاج لتوبة. من ضمن العلامات اللي تخلي الواحد برضه محتاج لتوبة أنه لا يهتم بأمر المسلمين. ايوه ما بيهتمش بقى. يقول رب العالمين انما المؤمنون اخوه. احنا لو جيت سالتك الان مثلا اخبار اخوانك، هو ملوش دعوه الا بنفسه، له بنفسه بس. والله فلان الفلاني مرض، فلان الفلاني تعب، فلان الفلاني افتقر، فلان الفلاني مريض، فلان الفلاني مش عارف ايه، والله البلد الفلانيه فيها نكبه معينه من المسلمين محتاجه مننا دعاء، محتاجه مننا تبرع، محتاجه مننا. ملوش دعوه، هو اهم حاجه هو ايه، هو فين؟ فلا يهتم بأمر المسلمين. عدم الاهتمام بأمور الدين. الدعوة دي بتاعت المشاكل، يا عم بيقولوا خلاص. ايه يا عم؟ والله اقول لك ما تخافش الا من اللحى والمنتقبات، اوعى تخاف الا من دول. في كل ناس فيها حلو ووحش، لكن انا خايفك ان انت كده تكون بتقدح في الله. ايوه يا اخي، العيب، العيب مش في اللحية، العيب مش في النقاب، العيب مش في الاسلام، العيب مش في احكام ربنا، العيب في الشخص نفسه. هو الشخص نفسه اللي مش مستقيم. فلما تيجي تقول قول الشخصية دي، مش تقول اللحية، قول الشخصية دي، مش تقول النقاب، قول الشخصية دي، مش تقول المسلمين. غلط غلط. لذلك اهتمامك بامر دي بقى يا راجل الهدهد يهتم بأمر الدين، وانت ما تهتمش بأمر الدين. سليمان عليه السلام قال الهدهد فين؟ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد قال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إيه اللي مزعلك يا هدهد؟ في إيه؟ إني وجدت امرأة تملكهم. وإيه تاني؟ ولها عرش عظيم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. ايه اللي مزعلك؟ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الا يسجدوا لله؟ ده الهدهد. وانت مش مزعلك ان الناس بعيدة عن ربنا؟ بقى الهدهد بيغير على الدين، والهدهد بيعمل للدين. وأسلمت ملكة سبأ ومن تبعها بسبب الهدهد. وانت مش بقولك احنا علينا كتير؟ هقولك ايه، هقولك ايه، ده الصفات كتير. الانغماس في الدنيا والبعد عن الاخرة محتاج لتوبة. واحد في البورصة، اتنين مش واحد، واحد في البورصة كان حاطط فلوسه في البورصة، فجأة البورصة نزلت خسرت بعد ما كان المليونير ولا كان الملياردير، بقى شحات، كان مليونير بقى شحات، كان غني بقى فقير، جات له سكتة قلبية مات. اصل الفلوس في قلبه مش في يده. واحد تاني كان حاطط فلوسه في البورصة، البورصة طلعت بقى فقير، من فقير لغني، طلع فوق، عرف الخبر، جات له سكتية سكتة قلبية مات. الاتنين ماتوا. اصل الدنيا كانت في القلب مش في الايد. الدنيا كانت في القلب مش في الايد. يزعل قوي خليه تاجر، والله خليه يتخصم لك اسبوع كده، لا قدر الله يعرف اتخصم لك اسبوع، خليك وانت ماشي بالعربيه الكاوتش يفش، تبقى متضايق قوي، الكاوتش يفرقع، ياه الازاز يتكسر، زعلان قوي. خلي عيالك تكسر كوبايه في البيت كل شويه، ما انتوا ما بتدفعوش، ما انتوا ما بتعملوش عشان كوبايه، عشان دنيا، عشان هيدفع، اصلها تكلفه دنيه دنيويه. طب خليها امور دينيه، امور اخرويه، ولا هنا ولا هنا. فهناك اسباب كثيره تحتاج الى التوبه، وانا اظن وانا اولكم انني ما اسلم من هذه الاشياء، فكلنا يحتاج الى التوبه. لكن ما الذي وصلنا الى هذا الحال؟ ايه اللي وصلنا لكده؟ اقول لك ايه اللي وصلك لكده. واحد، انك بعيد عن الاجواء الايمانيه. يا اخي الايمان اللي جوه القلب ده بيزيد وبينقص. سيارتك اغسلها في ابدع مغسله ماشي، وسيبها في الشارع، اقول لك سيبها شهر شهرين، سيبها سنه، ايه اللي يحصل لها؟ تيجي انا ده انا كنت غسلها، غسلها بس ما راعيتش الغسل ده، ما حفظتش الغسل ده، ما دريتش بحاجه، ما عمل. ايوه هو الايمان كده والقلب كده، الايمان كده والقلب كده. انا مؤمن ولا بيسمع عن الله ولا درس ولا محاضره. طب خليك اعمل يا عم الشيخ درس بعد العشاء عندك، اعمل بين المغرب والعشاء بمشيئه الله تعالى بعد ركعتي السنه مع محاضره للشيخ فلان الفلاني. اللي كانوا بيصلوا ده، انا كل الناس ما بتجيش تصلي، اللي كانوا بيصلوا 90% منهم هيطلع، و10% كده كده قاعدين كل واحد حوالين ما الا من رحم الله. لازم تعيش بجو ايماني، الاجواء الايمانيه بتؤثر فيك. انك تكون في بيئه فيها معصيه، انت كنت رجل شريف ودخلت لكن الدنيا ماشيه كده، ما تعيش بقى يا عم. ايه يا عم الدنيا ماشيه كده؟ ما تفتح عينيك بقى يا عم، فتح عينيه. ايه يا عم ما كل الناس ماشيه كده يا عم، ربك غفور رحيم يا عم، دي مش رشوه، دي اكراميه يا عم، يا عم يا عم انطبعت بيهم، ما كنتش بتطيق ريحه السجاير، مشيت مع الشله بقى في سجاير وفي نساء، مشيت مع الشله بقى في وفي وفي وفي بيئه المعصيه. لازم تعمل فيك كده، انخلعت من الاجواء الايمانيه وتحطيت في بيئه معصيه، بعدك عن القدوه الصالحه يعمل فيك كده. والقدوه الصالحه هو رسول الله عليه الصلاه والسلام. انا عايزك تعرف الرسول عليه الصلاه والسلام بيعمل ايه عشان تعمل زي ما كان بيعمل الرسول صلوات الله وسلامه عليه. اول ما يعمل الرسول وانت تمشي ورا الرسول تجد السعاده التي لم تشعر بمثلها قط. ففي اجواء ايمانيه، انا عايزك كده، عايزك تتوب وترجع الى الله سبحانه وتعالى. ادخل في الموضوع، لان لو فضلنا نقول الاعراض والاسباب والعلاج، انا عايز ادخل في الموضوع. انا عايزك تميز التوبه بتاعتك لما تتوب الى الله من ثلاث حاجات، ميزها من ثلاث حاجات. واحد، تمييز التوبة للنفس من التوبة لتقوى الله سبحانه وتعالى. يعني اقف مع نفسك وقفة كده، انت هتتوب لمين؟ كل اللي عايز يبطل تدخين انا عندي علاج، اللي عايز يبطل تدخين انا عندي علاج، والعلاج ده مفيش اقوى منه على ظهر الارض. عشان تصدقني، والله الذي لا اله غيره عندي علاج للتدخين، ما في اقوى من العلاج ده، ولا هيعرف الاطباء يجيبوا زيه. الاستعانة بالله، قل يا رب بصدق، مش يا رب يا رب. لا مش كده، قول يا رب. والاطباء يقولون افضل حاجه لقطع التدخين مش اللزقه ولا مش عارف اللبانه ولا لا لا لا لا لا، بيقولوا افضل علاج للتدخين القطع المفاجئ. ده انا كنت بشرب علبتين يا عم الشيخ، ثلاث علب. القطع المفاجئ دي احدث الدراسات التي قامت بها وزاره الصحه، القطع المفاجئ. فانا اريدك ان تميز توبتك للنفس من توبتك لتقوى الله. انا هبعد عن النظر للحرام لله. كانت ماشيه مع شاب في الحرام، في رسائل وموبايل ورسائل على الموبايل وفي خروج مش مكلمه تاني. انت مش هتكلميه تاني؟ ايوه هخرج معاه تاني ولا هكلمه تاني. ليه؟ اصله مشي مع واحد غير، مع واحده غيري. ليه؟ اصله زعلني في المكالمه الاخيره. ليه؟ ابتعدي عن المعصيه لله، لله مش للنفس. يبقى تمييز التوبه للنفس من التوبه لله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني نسيان الجنايه. نسيان الجنايه يعني ايه؟ نسيان الذنب، انساه. طب انا هعرض مساله وانتبه لها جيدا. هل الافضل ان يتذكر الانسان التائب ذنبه ولا الافضل ان ينسى ذنبه؟ يعني الافضل انه ينسى الذنب ولا الافضل انه يتذكر الذنب؟ من العلماء من قال الافضل نسيان الذنب، ومن العلماء من قال الافضل تذكر الذنب. اللي قال لك نسيان الذنب قال لك اصله ممكن لما يفتكر الذنب يرجع ليه تاني، بيياسه بيحبطه، ممكن يدخل عليه القنوط ان ربنا مش هيغفر له. طيب واللي بيقوله يتذكر؟ قال لي انه لما يفتكر كده ويحط الذنب قدامه يعمل صالحا ويبدا يجري في الاعمال الصالحات ويتوب الى الله ويكثر من العمل الصالح. والصواب من اقوال العلماء التفصيل، اذا كانت حالتك صافيه مع الله، حاسس بقرب ولذه في العباده وقرب من الله سبحانه وتعالى، وعايز بالجو الإيماني والحياة الطيبة والحياة السعيدة، ما تعكرش الجو ده بتذكر المعصية. لكن لقيت نفسك بتعمل أعمال صالحة، إيه؟ برعت، عملت مسجد، اتبرعت، بكفل 50 أسرة، عملت، سويت، اعتمرت، حجيت، فلقيت إن العبادة بقى دخل فيها إيه؟ عجب وغرور وكبر. تذكر المعصية. أنت اعتمرت بس انت ناسي ان انت عملت، انت حجيت بس ناسي ان انت عملت، انت تصدق بس ناسي ان انت عملت. يبقى المسألة فيها تفصيل، متى ينسى ومتى يتذكر. يبقى تمييز التوبة من النفس، انت بتتوب للنفس ولا لله. اتنين، مسألة نسيان الجناية، امتى ينساها وامتى لا ينساها. اقول لكم على حاجة تانية بس ما تتعجبوش منها، التوبة من التوبة. بعض الناس دي مش صحيحة، لكن ممكن تتوب مع نفسك. قولوا ورايا جميعا، بسم الله، بسم تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، رجعنا، وعزمنا عزما أكيدا على ألا نعود. وكله بيقول وبعد ما بيخرج للمعاصي مع أنه لسه بيقول لله وعزمنا عزما أكيدا على ألا نعود إلى المعاصي أبدا. عارف مجرد أن أنت بتقول أستغفر الله، يعني يا رب استرني واتجوز عن ذنبي ومش هرجع للذنب تاني يا رب خالص، كأنك بتمضي عهدا مع الله. كم مرة قلت استغفر الله ورجعت تاني؟ كم مرة مضيت العهد مع الله ونقضته؟ اقول لكم ليه التوبة من التوبة. تقول لي هو في حاجة اسمها التوبة من التوبة؟ اسمع كده، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الكلام ده للتائب ولا لغير التائب؟ الآية دي لمين؟ موجهة لمين؟ وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ألا ما كانش فيه ولا واحد من المؤمنين تائب ولا إيه؟ لا ده كان فيه منهم تائب ومنهم اللي لا. وتوبوا إلى الله جميعا، جميعا أي في توبة من التوبة. التوبة دي يمكن كانت متهمة، ما كانتش بتليق بوجه الله، يمكن كانت توبة للنفس، يمكن يمكن يمكن يمكن, يمكن الإنسان بيقعد يفكر في المعصية وحلاوة المعصية تاني، حاجات كثيرة. فتوبة من التوبة. إخواني التوبة لها لطائف، وإن شاء الله سبحانه وتعالى سأذكر هذه اللطائف في الخطوة الثانية. أسأل الله أن يتوب علينا وعليكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هناك لطائف في التوبة أريد أن أرشد إليها، وهي: لماذا يقدر الله الذنب على العبد؟ الذنب اللي اكتسبه العبد واللي فعله وباشره العبد، لكن أنا بسأل سؤال، وهو: لماذا يقدر الله الذنب على العبد؟ عارف ليه؟ للطائف. ايه هي؟ لتظهر عزته في قضائه وحلمه في امهاله وكرمه في قبول العذر وفضله في مغفرته وبره في ستره وليقيم الحجة على العباد. انا اتكلمت بست جمل. لماذا يقدر الله الذنب على العبد؟ لتظهر عزته في قضائه وحلمه في امهاله وبره في ستره وكرمه في قبول العذر وكرمه في قبول العذر وقيام الحجة على عباده وفضله في مغفرته. الأولى، يعني إيه عزته في قضائه؟ تخيلوا كده إن ارتكاب المعصية وارتكاب الذنب بيظهر عزة الله، يظهر بعض صفات الله وأسماء الله وصفاته. ده حقيقة يا إخوان. أصلا عايزك تنظر لثلاثة أشياء، أنا هقول لك الستة اللي أنا قلت لهم من شوية. عايزك تنظر لثلاث حاجات أول ما تعمل ذنب. الشيء الأولاني أن الله أمر وانت تركت الأمر، أو نهى وأنت فعلت النهي، يبقى أنت خالفت. اتنين، انظر للوعيد المترتب على المخالفة اللي انت عملتها، الوعيد ده يقذف في قلبك الخشية يخليك تتوب. التالتة بقى، مكنك الله من الذنب مع قدرته أن يعصمك. وهو دي مشكلة. انتوا عارفين ان اي واحد فينا يعمل ذنب منع من عصمة الله الكاملة، ربنا حرمه من عصمته. اسمع كده، النبي محمد صلى الله عليه وسلم في السيرة، لا اتذكر الان صحة السند، كان ذاهب صلى الله عليه وسلم ليحضر فرحا عرسا من الاعراس، وهو راجع هيحضر العرس ده قبل الرسالة، جلس صلى الله عليه وسلم تحت شجرة ونام، ولم يستيقظ إلا في اليوم التالي بعدما انتهى العرس، فمن الذي عصمه من ذلك؟ ربنا يقدر أن يعصمك من كل معصية، من التدخين والربا والحرام، ويعصمها من التبرج وكل حاجة. ليه حرمت من المعصية؟ هقول لك ليه، لأنك لم تعتصم به. اعتصم يعصمك. اسمع كده، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. طيب أنا هقول لكم على حاجة، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. أنا لو جيت دلوقتي بقول للناس مثلا: اللهم انتقم من اليهود، كل امين طلع يعني من كل حاجة، امين جامد قوي. طيب، عارف هزيمتنا امام اعدائنا وضعفنا امام اعدائنا لاننا انهزمنا امام انفسنا، فمن انتصر على نفسه نصره الله على عدوه، ومن هزم أمام نفسه هزم أمام عدوه. دعتك نفسك للعصيان فعصيت، دعاك الشيطان للمعصية فعصيت. لذلك انت عايز، نفسي بتقول معصية ازاي اقول لها لا، الشيطان بيدعوني المعصية اقول له لا، ازاي اقول له لا؟ لن تقوى الا بالله، فاذا اعتصمت بالله قواك على شر نفسك، واذا اعتصمت بالله قواك على شيطانك. ولذلك كان الرسول محمد عليه الصلاة والسلام كان يقول ايه، كما عند النسائي وابن ماجه وفي مسند الامام احمد مقدمة الحاجة، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. ده خد بالك، ونعوذ بالله من شرور انفسنا، مش هتنتصر على نفسك الا بالله، ومش هتنتصر على شيطانك الا بالله. من انتصر على نفسه والشيطان كان مؤهلا ان ينتصر على اليهود واعوانهم. لذلك قال الله واعتصموا بالله. ليه؟ هو مولاكم. يعني ايه؟ يعني اعتصموا بالله لكي يتولاكم ويؤيدكم وينصركم على انفسكم والشيطان واعدائكم، فهو نعم المولى ونعم النصير. لكن المطلوب منك شيء واحد، ان تعتصم به، والاعتصام بمعنى التمسك، اي تتمسك بمنهجه جل جلاله. اهي آية واحدة، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فهناك لطائف كنت بتكلم عليها في التوبة، من لطائف التوبة لمكنني من المعصية مع انه يقدر ان يعصمني منها، لتظهر بعض اثار صفاته لعبده. العزة في القضاء، عزته في قضائه. يعني ايه عزته في قضائه؟ العزيز معناه الذي لا يغلب ولا يقهر ويمتنع من العباد فلا يقدروا ان ينالوه بسوء ولا بضر. ده عزيز. اقعد كده مع نفسك، انت ارتكبت المعصية، ده ضعف منك، عشان تعرف ان لا عصمة لك من تلقاء نفسك. مش واضحة؟ اوضح حالك يا اخواني. انا عايز اقول اللي وضع في الماء ده صفة الري ان هو يروي الله، مش المية نفسها. ولو ان الله سلب الري من الماء تبقى عطشان تشرب وعطشان تشرب وعطشان. اللي وضع صفة الشبع في الطعام هو الله، ولو رفع صفة الشبع من الطعام تاكل وانت جائع، تاكل وانت جعان. فانا عايز اقول ان انت مش حاجة وانا مش حاجة الا بالله. ما اقدرش اقف قدام عيني، تصدق ما اقدرش، ما بقدرش امنعها من الحرام الا باستعانتي بالله. ما اقدرش امنع ودني ان هي ما تسمعش الحرام الا بالله. ما اقدرش امنع ايدي ان هي تمتد للحرام الا بالله. ما اقدرش امنع فرجي من الحرام الا بالله. ما اقدرش ما اقدرش ما اقدرش. لذلك اقول عندك شيء لكن في استعانتك بالله، واعتصموا بالله هو مولاكم. فانا ذاك يظهر للعبد ان هو ضعيف امام مين؟ امام نفسه، فتظهر غلبة الله على كل شيء. اقول لكم على حاجة، لو في جمل، جمل شفت واحد وهو ماسك جمل يروح شادد الخطام بتاع الجمل عشان يقعده، يقعده قط قط، وهو اول ما يركب عليه قط قط يبدأ يقوم ويمشي بيه. قال له ده جمل، الجمل ده لو خبطه هيموته. اصل الجمل هو مش بقوته، مش بدراعه قعده، ده سبب، انما ربنا سخر الجمل وقال له لما يحدث فيك هذا تبرك، عايزك تقوم قوم، عايزك تمشي تمشي، تتدبح هتتدبح، عشان ربنا سخره. معذرة في العبارة، ناموسة ربنا ما سخرش للعباد ناموسة، خلي ناموسة قاعدة مضايقاه. ايه ده بأن موسى مش قادر عليها عشان ربنا ما سخرهاش. والجمل يعمل كم ناموسة ده؟ فأنا عايز أقول لك ما تقدرش تحجب لسانك عن الحرام في سبب منك، بس استعين بالله. فأنا ذات تظهر عزة الله، غلبة الله، ويظهر ضعف الإنسان وفقر الإنسان. يعلم الإنسان فقر نفسه ويعرف كمال ربه سبحانه وتعالى. يبقى ظهرت عزته في قضائه، هي دي معنى العزة في القضاء، أن الله لا يغلب وأن العبد يغلب وأن العبد يقهر إن كان بعيدا عن الله. اثنين سريعا، يظهر لطفه، يظهر بره في ستره. مش ممكن وهو بيزني ربنا يفضحه؟ مش ممكن وهو بيسرق ربنا يفضحه؟ ممكن وهو بيعمل المعصية؟ هقول لك على حاجة، أنا عملت ذنوب وأنت عملت ذنوب، لو أنت تعرف أنا عملت إيه مش هتسمع لي ولا كلمة، ولو أنا أعرف أنت بتعمل إيه مش هلقى عليك السلام. فشوف بر الله بعباده، يسترنا على الذنب مع أننا نخالفه، يسترنا على الذنب مع قدرته على فضيحتنا. فهذا هو البر بعباده، فيظهر عزته في قضائه وبره في لطفه وبره في ستره وحلمه في إمهاله. ممكن هو بيزني يموت، ممكن هو بيشرب مخدرات يموت، ممكن هو بيسرق يموت، ممكن يجي يسب. اقول لكم على حاجة، ده في ناس بتسب ربنا. انا مرة ماشي في الشارع، ولد ماسك واحد دب دب، قلت له معلش، قال لي انت ما تعرفش يا شيخ عمل ايه، قلت له سيبه لله. قال لي بقول لك ايه بقى، بعد ما غلب مني يعني، بقول لك ايه، لو نزل ربنا من السماء انا مش سايبه. شفت وصلت لغايه فين؟ ربنا ممكن يخرس لسانه ده ويشل اعضاءه، لكن شفت حلم ربنا على لغايه فين؟ لو قال لنا الكلمتين دول، عشان تعرف احنا غيرتنا لله قليله، لو قال لي الكلمتين دول ما راجل مسكين بس اعمل اي حاجه، يعني اخبطه باي حاجه، يجي يشتمني اخبطه باي حاجه، لكن بيشتم ربنا وعينه ما بتشوفش الا بربنا، ولسانه ما بيتكلمش الا بربنا، واعضاءه ما بتتحركش الا بربنا، واللي بيطعمه ويكسي ربنا. شفت الحلم ده؟ حلمه في امهاله، لان رحمته سبقت غضبه وحلمه سبق مؤاخذته ورضاه سبقت عقوبته. سبحان الله. ثلاثة أربعة، يظهر كرمه في قبول العذر. والله العظيم مرة واحد يتشتم بعدين يقول له معلش سامحني أنا كنت متنرفز، خلاص خلاص خلاص، وبعدها بعد خمس ست سنين، أنت فاكر لما قلت لي يا أبو قلبي سويد ده أنا اعتذرت لك؟ ربنا مش كده، ربنا كريم، لو سبه ساب قال له تبت يا رب، يقول له قبلت يا عبد، رجعت إليك يا رب، غفرت لك يا عبد. فيظهر كرم الله في قبول العذر. وفي المعصية يظهر فضل الله في مغفرته، يتفضل عليك ويغفر لك، ده مش يغفر لك. فأولئك يبدل الله، عنده مليون ذنب ممكن يتقلبه مليون حسنة أو يزيد، فضله في مغفرته. ويقيم الحجة على عباده، عشان لما يقول لي عبد أنت كنت تستحق النار لكن بفضلي ورحمتي هتدخل الجنة، تبقى أنت عارف أنا ارتكبت. زي الرجل اللي جه قال ادخل يا عبدي إلى الجنة برحمتي، قال لا بعمل يا رب، قال له اعطني حق نعمة العينين، وضعت العينين في كفة والطاعات كلها في كفة، طاشت الطاعات، قال له برحمتك يا رب. ثم بقى لو في ذنوب، لا يؤمن العبد حتى يعلم أن الله قد أقام عليه الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفي النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانته ألم يأتكم، نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا إلى آخر الآيات. يقيم الله الحجة على عباده. يا إخواني الله رزاق يبقى لازم يكون في رزق، الله سبحانه وتعالى غفور يبقى لازم يكون في ذنوب. أنا ما بقولكش أذنب، لكن بقولك يا مذنب تعالى. الله عفو لازم يظهر العفو، لازم يظهر العفو. الله كريم لازم يظهر الكرم. لذلك قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، اسمع الحديث ده، أنا مش عايزك تسمعه بودانك، أنا عايزك تسمعه بقلبك. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. مش معناها اعمل الذنب احنا جبلتنا كده بنقع، لكن تب بقى وارجع لربنا سبحانه وتعالى فيظهر اثر الله سبحانه وتعالى. اقول لكم على حاجة عشان ما طولش عليكم، ربنا سبحانه وتعالى شوف الاثار بتاع في الجناية، يفرح لو انت تبت. ما انا عارفك ان انت عارف الحديث لله افرح بتوبة عبدي، انا عارف دي، لكن انا هوصل لك الفرح. وخد بالك من الكلام، طبعا الكيفية يعلمها الله وليس كمثله شيء. خلق الله الإنسان، كرمه على سائر المخلوقات، كرمه على الجمادات والحيوانات والطيور والجن، النوع الإنسان كرمه وفضله، بل سخر له أرضه سبحانه وتعالى، مية وجبال ومش عارف ايه وحيوانات وطيور، سخر له أرضه وقربه منه، وأنزل إليه كتاب وأرسل له رسولا وجعل له منهجا، قال له امشي على المنهج ده، ربنا بيحب العبد، قال له سر على هذا المنهج وسأعد لك ما لا يخطر على بالك، والشيء الذي لم تراه عينك ولم تسمع به أذنك، فأعد له جنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا الحبيب الذي كرمه الله وفضله الله وهو جاي هنتقل ليك انت، واحد انت بتحبه جدا جدا فوق ما تتخيل، وعرفت انه جاي لك زيارة، الرجل ده جاي لك زيارة وانت بتحبه جدا، وهو جاي لك في الطريق ابغض الناس عندك اللي بيعديك أثره، زي ما الشيطان بيأسر العبد أثره، فأنت عرفت إن هو أثره، وكان الأثر ده بسبب مين؟ بسبب حبيبك ده، هو اللي وصل نفسه لكده أثره. فضل العدو ده عمال يعذبه ويسوب سوء العذاب ليل ونهار وأنواع الهلاك، وربه والحبيب يناديه تعال اهرب منه، ابعد عنه، الباب مفتوح، اخرج، نط من الشباك، ابعد عنه، هو مش عايز يبعد. ما رب العالمين بيبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار، مع الفارق الكبير في التشبيه. فجأة فلت الحبيب ده، فلت من العدو وجري. الى اين ذهب؟ الى طريق حبيبه، وهو رايح لطريق حبيبه وقف على عتبة الباب يمردغ وجهه في التراب ويستعينه ويسترضيه: سامحني سامحني، ارضى عني واغفر لي، انا غلطان ان انا رحت له، ده انا لما رحت له سامني سوء العذاب وأعطاني أنواع الهلاك وأنا فلت منه، ويتذلل له وينكسر له. الحبيب ده هيطلع يعمل له إيه؟ فما بالكم برب العالمين الذي يحب عباده. لما ينفلت من شر نفسه باستعانته بربه، ينفلت من شر الشيطان ومن اعوانه ويلجأ الى الله، يمردغ وجهه في التراب، والله ما خلق شمسا الا له، ولا نجما الا له، ولا نهرا الا له، ولا بحرا الا له، ولا جبلا الا من اجله، ولا ارضا الا من اجله، وما نزلت الارض، بل جعل ملائكة تحفظه في اليقظة والنوم. وفجأة انفلت هذا الحبيب من اعوان الشيطان، من ابغض الخلق لله، وهو يقول رجعت اليك، فآنذاك يفرح به الرب جل جلاله ولا يرده. والله افرح بتوبة عبده. بقى تنفلت من عدوه ويردك، تبعد عن عدوه ويردك ابدا، بس مين هيتوب؟ في الحقيقة الكلام في التوبة طويل، لكن أكتفي بهذا القدر وأقول للجميع إن هذا الكلام إما أن يكون حجة للعبد وإما أن يكون حجة على العبد، فنسأل الله أن يجعل الكلام حجة لنا لا علينا. ويقول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا اكشف كروبنا اذل همومنا ايد شبابنا. اللهم اهد شبابنا. اللهم اجمع ولاة امرنا على تحكيم كتابك وسنة نبيك. اللهم اجمعهم على تحكيم كتابك وسنة نبيك. اللهم رد امة الاسلام الى دينك مردا جميلا. اللهم وحد صفنا. اللهم وحد صفنا. اللهم اجمع كلمتنا على ما يرضيك. اللهم اجمع كلمتنا على ما يرضيك. اللهم عليك باعداء الاسلام. اللهم عليك باعداء الاسلام. فرق جمعهم وشتت شملهم. فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل تدبيرهم تدميرهم، وأرنا فيهم آية وأعنا عليهم يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. أذكر إخواني بالتبرع للأيتام. أنت واحد من الناس إذا مت وتركت ابنك أو بنتك في وسط المعيشة اللي أنت شايفها، مدارس ومصاريف وطعام وشراب، تعمل إيه؟ اللي تتمنى أن يفعل مع أولادك افعله الآن مع أولاد المسلمين وكما تدين تدين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. ولقامت الصلاة.